من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه ما زلنا في كتاب الزكاة ووصلنا إلى حديث 2452. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري في قصر الطبقة الثامنة قال عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي السادسة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم عبد الرحمن بن أبي نعم ضم النون قال الذي تقدم في السنة السابقة قال حدثنا قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة ذهب يعني التاء هذه من ذهب نوع واحد معناه بذهبة وقال لغة بذهب ذهب قال في أديم مقرور أي في جلد مدبوغ بالقرض لم تحصل من ترابها معناه لم تفصل من ترابها بل أخذت من معدنها وأرسلت إلى المدينة. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عمرو بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه يعني ظاهرا وإلا مثل هذا ما يخص من أصحابه إنما هو من المنافقين كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يعني أمين الله الله سبحانه وتعالى جعلني أمينا وأنتم تخونوني يأتيني خبر السماء صباحا ومساء كيف يعني تتهمون يعني. قال فقال رجل غائر العينين هذا هو المنافق غائر العينين مشرك الوجنتين مضيء يعني مشرك الوجنتين مع نوار وجنتان وما جانب الجبهة مختلفتان له ناشر الجبهة ناشز الجبهة مرتفع الجبهة كف اللحية صفته يعني محلوق الرأس مشمر الإزار هذه سورة الخوارج الله سلوكهم هكذا. فقال يا رسول الله اتق الله هذا كلام خشن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا في هذا اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويدك أو قال أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله لأني أعلم بالله والتقوى يصدو من التقوى من ماذا من العلم وعلم ومعرفة بالله أكثر فإذا أنا أحق في التقوى. قال ثم ولى الرجل ذاب فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أدرم عمقه لأنه تكلم بألفاظ في الدهر استدعى الإسلام فقال لا، لعله أن يكون يصلي، لعله يتظاهر بمظهر الإسلام، يعني معناه لو لم يكن يصلي عرف الناس أنه ليس مسلما. فإذا كان يصلي الناس ينظرون إلى هذا، لو قتلناه يقولون محمد يقتل مسلما إذا غضب عليه، ولا ينظرون إلى ما إلى كلام هذا ولا إلى عقيدته النفاق، وإنما ينظرون إلى صلاته. فإذا هذه الصلاة إذا تلبس بها الإنسان وتظاهر بها وصلها يحكم دمه. قال فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبي. قال منافق صلي مراعاة للناس وإذا هو ليس مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، أي نب أفتش أمر ما فيها ولا أشق بطنهم فيعلم ما فيها. معنى ذلك أنه لا ينبغي شخص أن يبحث في أخلاق الناس في سرائرهم، بل يكتفي بما يظهر له إلى ظواهرهم. هذا كله تأديب ليش؟ تأديب لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب أمته كيف تعاملوا مع الناس مؤمنهم وكافرهم منافقهم ومخلصين بهذا بما يظهر، تعاملوا بما يظهر، أما السرائر اتبعوا إلى الله. قال ثم نظر إليه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ذلك الرجل وهو مقسم مولي جاي، يعني ولى قفاه إليهم وذهب. فقال إنه يخرج من زيدي هذا، أي من نسل هذا الرجل، قوم يتلون كتاب الله رطبا، أي جديدا. هذا غاية في تحسينهم تجويد القرآن، يا الله إذا سمعه كأنه نزل من جديد، يعني لإتقان تجويده. أيتلونه رطبا لا يجاوز حناجره، لكن هذا لا ينفعه لأنه باللسان فقط ولا يصل إلى القلب، والقرآن ما ينفع إلا إذا وصل إلى القلب. إذا دخل القلب وتجاوز اللسان، يعني معناه أن الإنسان إذا لازم تلاوة القرآن وفضع عليه فإنه سوف يدخل إلى قلبه، فإذا وصل إلى القلب نفع، وأما هذا فلا. يمرقون من الدين، أي يخرجون من دين الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية، أي الصيد المرمي، كما يمرق السهم، السهم الذي رميته بشدة الضربة يخرج من جانب ويخرج من جانب أخرى. وهذا كناية عن سرعة ارتدادهم عن الإسلام، أول سرعة ما دخلوا فإذا هم يعتمدون على الإسلام وتشريعات الإسلام ونبي الإسلام والقرآن الكريم، يعتمدون. ليش هذا؟ لماذا هذا؟ هذا ما يقبله عقله، وهذا ما يتناسب مع عصرنا، وهذا يعني كلام كله باطل وكله يخرج مع الإسلام، وهذا هو الواقع. يقولون كان أول المنافق يخفي نفسه لئلا يفضحه ويخشى ويخاف، يعني يحسبون كل صيحة. الله سبحانه وتعالى يقول المنافق في المدينة يعيش عيشا نكدا، لأنه كلما سمع صيحة يقول نزل القرآن مثل قتلنا، واحد ضعف مشاة أو ند من بعيد وقال يا أيها الناس من رأى منكم كذا، يعني هو يريد إذا سمعوا الصوت ينزعجوا، يعيشون عيش نكيد ما يستفيد حياته. لكن الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة بهذا، فهذا يعني. وأما الآن بالعكس، المؤمن يخفي رأسه يطأطئ رأسه ويخاف من هؤلاء، لأن الأمور زمام الأمور بأيديه منافقون، فالمؤمن هو الذي يخاف ماذا يعني يقولون ولماذا يعذبوني هكذا. وأول هذا بالعكس الآن، لذلك قال بعض القرآن الأول سبب منافق الآن زندقة ومن نفاق، لكن هذا ظهر بلسان يتكلم بهذا، يعترف على التشريعات الإسلامية. لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ هذا ما يتراكم، وهذا ما هو لا إبقاء في أجلاف البواني الأعراب الذين نزل القرآن عليهم هم المعنيون بهذا، أما نحن مثقفون ونحن كذا ونحن كذا ولا يناسبون هذا الحكم. هذه كلها ارتداء عن الإسلام وخروج عن الإسلام مباشرة، مثل ما يخرج هذا الرمية من الصيد الرمية. قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنه قتل عاد قتل ثمود، رواية قتل عاد وثمود، يعني معناه أقتلهم قتلا ذريعا واسعا لا أترك منهم بل أهلكهم كما أهلك الله سبحانه وتعالى ثمود وعاد وقمر، يعني معناه. فهذا بهذا استدل بعض أهل العلم بعض السلفيين على كفر الخوارج، على كفر الخوارج، يقول هذا هذا الوصف وهذه وهذا الوعيد ما يكون إلا لمن خرج عن الإسلام، أما المؤمن يعذب تأديبا مناسب. فاختلف السلف بهذا، ولكن على رسم علي رضي الله عنه نفسه نفى أن يكون كفارا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى هذه كلها بسبب تلك الذهبة والسائل المنتظر. قال هذا ما أفرام الله بالشيبة، قال هذا ما جرير من عبد الحميد على أمارة بن القعقاع، قال بهذا الإسناد وقال وعلقمة وعلقمة بن علاثة ولم يذكر عامر بن الطفيل، وقال ناتئ الجبهات مرتفع ولم يكن ناشز، وزاد فقام لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هناك خالد ومع عمر، ويحتمل ان يكون كل منهما قال ذلك. فقال يا رسول الله على ادري وعنقه؟ قال لا. قال ثم ادبر فقام اليه خالد مره ثانيه سيف الله، فقال يا رسول الله على ادري وعنقه؟ قال لا. فقال انه سيخرج من ضيفي هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا. وقال قال عمارة حاسبته وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بصفات المنافقين وبأنهم يستحقون القتل. وبإسناد منتظر قال حدث وحدثنا ابن المنذر عبد محمد بن عبد الله بن المنذر منصب الهجري، قال حدثنا ابن هذيل محمد بن هذيل بن غصوان عن عمارة بن القعقاع في هذا الإسناد، وقال بين أربعة نفر زيد الخير، زيد الخيل هو زيد الخير سماه صلى زيد الخير الرع هو زيد الخير، والعقرب بن حابس وعينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، وقال ناشز الجبهة كرواية عبد الواحد، وقال إنه سيخرج من ضده هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد المثنى موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد الانصاري يقول اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن، ففي ثلاثه من التابعين روى بعضهم بعض، يحيى بن سعيد من الطبقه الخامسه، محمد بن ابراهيم كذلك ايضا تابعي، وابو سلمه تابعي، وعطاء بن يسار كذلك ايضا تابعي، انهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال فسأله عن الحرورية، الحرورية قوم من الخوارج، ماذا الحرورية؟ حرورة بالمد قرية قرى العراق كوفة، أول ما خرج الخوارج في تلك القرية فنسبوا إليها الحرورية. سألهم هل هؤلاء ماذا عندك من المعلومات من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا هؤلاء هل تعترف على علي أنه يقاتلهم أو تعترف له بأنهم هم الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتهددهم بأن يقتلهم قتل ثمود؟ هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية، الحرورية من لفظ الرسول ما فيه، بل إنما وصفهم بصفة أخرى، وأما الحرورية التي سميتهم أنت هذه ما أدري معلومات ما عندي أنا، قال لا أدري من حرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، في هذه الأمة العبارة من هذه الأمة معناه أنهم مسلمون، في هذه الأمة معناه ليس منهم، إنما هم في مضمون في غضونهم. قال قوم تحكرون صلاتكم مع صلاتهم، إذا صلوا الصلاة خشوعها وركوعها وصلها ما شاء الله، هذه قالوا أشد الناس بكاء كانوا يبكون، فهؤلاء صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم حناجر أو قال حناجرهم يمرقون من الدين مروق السيل من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه. هذا صفة الرمية. وذلك أن الإنسان يغرد نقطر صيدا فيرمي للسهم، فذلك السهم رمى دخل في ذلك الرمي الصيد وخرج من جانب، فيتشكك الرامي ويقول هل أصبت أم لا، وهو دخل وخرج، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى السهم الذي رماه، إلى نصله، إلى هديته، إلى إصافه، فيتمارى في الفوقة، فيتشكك في الفوقة. وهذه يعني الرصاف بكسر الراء وتخفيف الصاد، السهم وعيد النبل نصل حديدة السهم، رصاف عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل، هذا النصل حديدة يدخل فيه خشب أو حديد يعني، فيلف على ملتقى الشيئين بعصب عرق ليتقوى بذلك ولا يخرج طيب، فهذا يسمى رصاف. قال فيتمارى يتشكك في الفوقة، الفوقة موضوع الوتر، وتر القوس، في الفوقة من السهم. قال هل علق من الدم شيء، هل علق بهذا شيء، ويتشكك لماذا من شدة سرعته. قال هذه صفات الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون حروريا بهذا اللفظ فما سمعته يقول، لكن أولئهم لأنهم الذين انطبقت عليهم هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى السنة المتصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرني يونس بن يزيد العيدي أبو يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص وأحمد بن عبد الرحمن في نبي قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني، الضحاك الهمداني بالنسبة إلى قبيلة، الضحاك الشراحيل وقالوا شرحبيل الهمداني هذا من الطبقة الرابعة، والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما يقسم مالا غنيمة أتاه ذو الخويصرة رجل ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، هذا رجل نجدي من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدين، وفي الواحد قال يا محمد اعدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل، قد خبت وخسرت لانك تبعتني فاذا انت خاسر ان لم اعدل، فقال قد خبت وخسرت روايه، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله اذا لي فيه اضرب عنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فان له اصحابا سيتنع يحتر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز تناقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه ينظر الى نصره حديدته فلا يوجد في شيء ثم ينظر الى رصافه الى عصبه فلا يوجد في شيء ثم ينظر الى نظيه النظي بفتح النون وكسر الضال المعجمه وتشديد الياء النظي قال وما قال هذا الكلح الكلح السهم الكلح يسمى نظي كما فسر البعض في نفس الحديث أي عود السهم عود خشبة قبل أن مراشة أي جعل له ريش وذلك أن السهم يعني له حديدة وله سهم سهم على الخشبة وهذه الخشبة جعل لها جناحين وهذا يسمى ريش وهذا يسمى ريش لماذا؟ لأنه هذا يعينه على بواب المدى عند الرمي إذا كان هناك ريشان يتطاول بعده ويصيب صيدا بعيدا فهذا يسمى هذا العود هذا يسمى نظي قال فقال ماذا؟ فلا أجري في شيء وهو الكدح النبي. قال ثم ينظر إلى قذذي، جمع قذذة من ضمن القاب قذذي، وهي ريش السام، ريش الذي جعله جل عين هذا يسمى ريش، وهي ريش السام يسمى قذذ. ثم فلا أجري في شيء سبق الفرس والدماء، أي سبق تجاوز ذلك السام الفرس والدماء، دخل وخرج ولم يصب من الدين ولا من الفرس شيئا، هذا من شدة سرعته. قال آية، أي علامة هؤلاء، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، يعني معناه أنه مقطوع اليد خلقة يعني، أو قال مثل البزعة تتدردر، أي تتحرك يد هذه تتحرك مقطوعة. قال يخرجون متى؟ على حين فرقة من الناس، على حين افتراق من المسلمين، وهذا حين افترق علي ومعاوية بينهما بين ذلك. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، ووجد ذلك الرجل فأمر بذلك الرجل، وكان علي سميع هذا الحديث. فلما انتهى المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأن هناك رجل صفاته كذا وكذا ويده مقطوعة إلى آخره وتتدردر، فطلبوا بحثوا فوجد، فبحثوا ولم يجدوا حتى تشككوا، فقال علي والذي فرق النسمة إليه إلى آخره، قال ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبت أنا، لازم موجود. فبحثوا ووجدوه تحت كم جنائز مخفي، يعني وقعه، فأخرجوه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، فوجد ذلك الرجل على هذه الصفة، فقال وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، أي نعته لأمتي حتى يعلموا أنهم على الحق. فبذلك الذين توقفوا عن قتال علي مع معاوية رضي الله عنه عن نصره، بعض الصحابة تورعوا، فلما ظهر هذه العلامة اعترفوا بكون علي واجب النصر، الصحابة قسموا ثلاثة أقسام، قسم مع علي وقسم مع معاوية وقسم متوقف لا يحضر هذا ولا هذا. وهؤلاء لما ظهرت العلامات ندموا، بعضهم ندم وبعضهم ما ندم، بعضهم ندم قالوا كان الواجب علينا أن ننصر علي، لأن الله تعالى يقول وإن طائفتان من المقتتل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أمرنا بالقتال ولكن ما تبين لنا من هو صاحب الحق، فلذلك كففنا أيدينا عن هؤلاء. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل، وهذا الحديث اتفق عليه وسهل المتصل. قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سليمان عن سليمان بن طرخان سليمان التيمي عن أبي نضرة منذر أبو نضرة، هذا اسمه منذر بن مالك بن قطعة، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالف يحرق بعضهم بعضا، قال سيماهم التحالف، هذا معناه السيما العلامة، وفيها ثلاث لغات سيما، واستدل بعض الناس على كراهة حلق الرأس، لكن هذا لا يكون دليلا، هذه علامة مجرد علامة، مجرد علامة لا يدل على تحريم ولا على يعني إباحة. قال بل الصواب أن الحلق الرأسي جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما حلق رسول الله في حج عمره، وإنما رأى صبيا غلاما حلق رأسه بعض رأسه فقال هل لا حلقوه أو تركوه، فدل على أن الحلق جائز. قال هم شر الخلق، أو قال من أشر الخلق هؤلاء، يعني في فرقة من الناس يخرجون يقتلهم أدنى الطائفتين الحق الذي هو أدنى إلى الحق وهو علي رضي الله عنه قاتلهم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية الصيد أو قال غرز فينظر في النصر فلا يرى بصيرة أي علامة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة علامة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال قال أبو سعيد رضي الله عنه وأنتم قتلتموه أهل العراق أي مع علي رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى السنة المتضي قال حدثنا شيبان وفرخ قال حدثنا قاسم وهو ابن الفضل الحداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق معركة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. كل هذا من شوه رؤية النفس رؤية النفس الأخيرة الإنسان يعني رؤية النفس معناه أنه لا يرى مثله عادي لا يرى مثله عبد لا يرى مثله زاهد. هذا هو الذي أدهم إلى هذا. لو فكروا من هم ومن هؤلاء الذين يقاتلونهم لعلموا أنهم ليس شيء لأن هذا علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد عشر من بشر الجنة وأول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذه المزايا لا تجد فيه لأن هؤلاء كلهم معظمهم تابعون ما في صحابة ما عندهم صحابة. لكن مشكلة غرهم الشيطان وسول لهم أنهم أعلموا بكتاب الله وأعلموا بسنة رسول الله من هؤلاء الصحابة. فهذا هو فروية النفس دائما نفسية إذا رأى الإنسان نفسه أولى من غيره وإلا فالواجب عليهم إذا التبست آيات وتشككوا فيها أن يذهبوا إلى هؤلاء الصحابة أعلموا الناس بالقرآن ويقولوا لهم إن هذه الآية تشكل عليه علي يعمل كذا والآية تقول كذا ما هو معنى حقيقة معنى هذه الآية نبين له. وذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما ساقه يعني النسائي في الكبرى بين ذلك. وذلك يقول أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو سمير قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لما خرجت الحرمية فأتزلوا في داري في داري من بيت في داري وكانوا ستة آلاف في رواية يقول ثمانية آلاف ستة آلاف. قال فقلت لعلي يا أمير المؤمنين أمري بالصلاة يعني تأخر لا تصلي الآن لعلي أكلم هؤلاء القوم لعلني أردهم. قال إني أخاف عليك من هؤلاء يعني. قال قلت قال إني أخاف عليك أخافهم عليك علي يقول إيه ابن عباس يقتلونك. قال قلت كلا فلبست وترجلت ودخلت عليهم بدار مثل لها قبل النور يعني وهم يأكلون فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس فما جاء بك. قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصيني وعليه نزل القرآن ما القرآن ما نزل على الحرورية إنما نزل على علي وأصحابه وعليه نزل القرآن فهم أعلموا بتأويل منكم وليس فيكم منهم أحد لا يوجد ولا حبة واحدة ولا نصف صحابة مثل هؤلاء الذين نزل القرآن بلغتهم وعليهم وهم أعلم الناس بتأويله ما شاركوكم فكيف تدعون هذا عالم لا لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما فينا ما تقول يعني أنا أكلمكم أولا بما يقولون ثم تخبرونني بما تقولون وأرجع إليهم وأخبرهم بما تقولون حتى يتأنى التذبة. فانتحى لي نفر منهم يعني معناه انفرد. قلت هات ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبغضتم ماذا كرهتم وابن عمي. قالوا ثلاث عندنا ثلاث أشياء، ثلاثة أشياء، ثلاثة خصال أنكرناها على علي وأنكرناها على صحيح محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قلت ما هن؟ قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، حكم على موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص في أمر الله، والله يقول في كتابه إن الحكم إلا لله وعلي حكم الرجال، هذه واحدة. طيب وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله ما شأن الرجال والحكم، قلت هذه واحدة. طيب هات الثاني. قالوا وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب سبا يعني سباهم ولم يغنم إن كانوا كفارا، قاتل معاوية ولم يسب منهم شيئا ولم يغنم أموالهم، إن كانوا كفارا قاتلهم لازم يسبهم ويسترقهم ويغنم أموالهم، وإن كانوا مسلمين لا يحبونه أن يقاتلهم. هي مبينة الآن. قال لقد حل سبهم ولئن كان مؤمنين ما حل سبهم ولا قتالهم. قلت هذه جنتان خمس ثالثة، وذكر كلمة معناها قالوا ما حال نفسه من عامل المؤمنين، يعني حينما حين المصالحة هذا ما صالح بأمر المؤمنين، قالوا لا أهل الشام قالوا لا لسه ما تكرر هذا، نحن لا نعترف بالعلي بن أبي طالب مثل ما قال أهل الحديبية صلى الله عليه وسلم محمد الرسول ما صالح محمد الرسول، قالوا لا لست رسول الله عندنا، إذن اكتب محمد بن عبد الله، وعلي قال له أنه أمه أمير المؤمنين ما يلي اكتب علي بن أبي طالب، فقالوا هؤلاء إذن تنازل عما هو علي من الحق لهؤلاء أعدائه، فلماذا ما حمس نفسه اسمه من أمير المؤمنين؟ قال فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. إذا لم يكن أمير المؤمنين ما لا أمير الكافرين. هل عندكم قلت هل عندكم شيء غير هذه غير هذه ثلاث؟ قالوا حسبنا هذا، يعني عندهم أشياء في قلوبهم كثير ولكن أبوزها أبي تكفيك إيتنا بجواب هذا. قال قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا نعم إذا أتيتنا بحجة نعم. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير حكمه للرجال في ثمن ربع درهم، في ثمن ربع درهم. يقول ماذا؟ فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكم فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، يحكم به إلا ما قال يحكم به ذو عدل، حكم في هذا ذو عدل ذو عدل ذو عدل في جزء الصيد أهون شيء في هذا يحكم الله يعني الناس. وقال من حكم الله أنه سيره إلى الرجال يحكمون فيه ولو شاء يحكم به لحكم به عدل، فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البيت كما فعل علي يعني في صلاح ذات البيت، وحكم دمائهم أفضل أم في أرنب أو في أرنب سيد أرنب علي ما هو يا الأخوة؟ قالوا بل هذا صلاح ذات البيت أفضل، كذلك أيضا في المرأة والزوجة الله في كتابه قال وإن خذتم شقاق بيننا فبعضوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، ما حكم بشيبك عليه ينظر الناس الرجال ويستمعون ويحكم بينهما. قال فنشتتم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بين في صلاح ذات بينهم وحكم دمائهم أفضل من حكمهم في بوضع امرأة خرجت من هذه. قالوا نعم. قلت وعما قولكم قاتل ولم يسلم يعني ولم يسلم ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة الذين قاتلهم من أهل الجمل وكانت قائدة أو مقدمة هي عائشة رضي الله عنها، تريدونها أنتم تكون عامة يعني تأتونها؟ هل هذا معقول؟ قالوا أمكم عائشة تستعيدون منها ما تستعيدون من غيرها وهي أمكم، هل هذا معقول؟ فإن قلتم إنا نستعيد منها ما نستعيد من غيرها فقد كفرتم، الله أكبر. وأمي والله يقول في كتابه إيش؟ وأزواجه أمهاتهم. إذا أنت تنكح أمك يعني فقد كفرت. وإن قلتم ليس ابن أمنا فقد كفرتم. كذلك أيضا مثل الرجال به. قال الله تعالى إيه؟ النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم. إذا كفرتم بهذا فأنتم بين الضلالتين. فأتوا منها بمخرج. اخرجوا منها. أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما محي اسمه من أمر المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي اكتب علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محيه إلا نفسه ذلك يعني محاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم الفائل. إذن بحاله المحجة خرج منهم الفائل. ولذلك يقال في رواية أخرى أن علي رضي الله عنه أرسله قال حاجهم بالسنة ولا تحاجهم بالكتاب. يعني لأنهم يحتجون بالكتاب ولا يقبلون غالبا. وهذا يقول يعني لكن حاجهم بآيات هي لا تحتمل أمر الآخر. ولذلك غلبهم ألفان. قال فخرج وخرج سائرهم فقتلوا على صلاة أي على ضلالتي. قاتلهم المهاجرون الأنصار. هذه قصة صحيحة. وذلك وبذلك يتبين لنا أن علي رضي الله تعالى عنه ما عمل من تدبيرات أمور الحربية إلا وهو محق وإلا وهو موفق في ذلك. وأما ما وقع من ذلك من مشاجرة ومخاصمة إلى آخره هذه كلها أمور اجتهادية. كلهم ظن أنه على الحق ولكن نصيب علي رضي الله عنه وأولئهم الشهيدون معذورون في ذلك. وبعد ذلك لدينا هو من الحال عائشة رضي الله عنها كانت تبكي لذلك. ولسان المنطلق قال وحدثني محمد المثنى قال حدثنا محمد ايه قال حدثنا شيبان أليس كذلك شيبان بن فروخ الأبولي قال حدثنا القاسم وهو ابن الفضل. لا ما قرأنا هذا ها شيبان ما قرأنا أنا ما مر علي اليوم شيبان ها شيبان هذا الاسم ما مر علي ونسيته حلفت له شيبان هذا ما مر علي الله المستعان. إنما محمد بن سنة الذي قبله هو الذي قرأنا. قال حدثنا شيبان بن فروخ الأبولي هل سمعت ماذا؟ ماذا؟ وأنا ما أترك هذا. قال حدثنا فضل هذا خممتم وقدرتم أن هذا مقروه بس الله المستعان. قال حدثنا قاسم وهو من الفضل الفداني قال حدثنا أبي مدرة أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق معركة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين في الحق وهو علي رضي الله تعالى عنه. وبالسائل المتصل قال حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان الجاوي هذا أيضا قرأناه الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أمتي فرقتان فرقة من هنا فرقة فتخرج من بينهما مارقة أي خارجة خوارج يليق لهم أولاهم بالحق أولى الطوائف الثلاث بالحق هو علي رضي الله عنه ومن معه. والسنة المنتظر قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا عبد العالى بن عبد العالى السامي البصري قال حدثنا داود داود بن أبي هند دينار عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلقت لهم على الطائفة بالحق هو علي رضي الله تعالى. ومن اللطائف قال إن رجلا أتى عليا فقال ما لك لما تولى أبو بكر استقع عمله ولما تولى عمر استقع عمله ولما تولى عثمان استقام له، ولما توليت أنت تفرقت الأمم كلها. قال تدري هذا؟ قال لا أعلم. لما تولى أبو بكر من الذي جمع زرعه؟ أنا وعمر وعثمان. ولما تولى عمر أنا وعثمان، ولما تولى عثمان أنا وفلان وفلان، ولما توليت أنت وأصحابه. إذن من كان بينكم هل ترجو له نجاح؟ أبدا. علي رضي الله تعالى لا تنسب إلي شيئا، أنا بريء من هذا كله، إنما أنت وأصحابك خذلتموني وتفرقتم علي وتشتتتم وما رضيتم بالخلافة، هذا هو. وأما ذاك ما شاء الله أخيار الصحابة الأبرار هي الذين قاموا بالوزارة والنصرة والمحبة، هذا هو السبب. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عبيد الله بن عمر عليه القوارب، عبيد الله بن عمر القوارب، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال هذا محمد يقال له أبو أحمد الزبير، قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحك المشرقي، مشرقي منسوب إلى مشرق، مشرق هذا هو الصواب، مشرق. قال والضحك الحمداني بن مذكور في الرواية السابقة، قال المشرقي قال هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حليف ذكر في قوم يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق، وهو علي رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: سند متصل، حدثنا محمد بن عبد الله بن منير، قبله عنوان باب التحريض علاقة الخوارج. يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن منير قال وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا جميعا وكيع، قال أشج حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا عمش عن خيثمة بن عبد الرحمن، خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي السبرة الجعفي من الطبقة الثالثة، قال عن سويد بن غفلة، سويد بن غفلة بن غيهم الفاء، هذا كان من الطبقة الثانية. قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أي أسقطه أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، ما أزيل الأرض. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، خدعة يعني خدعة، خدعة هذا. يقول الحرب خدعة، إذا كان بيني وبينكم كلام يعني إذا كان هناك المخرج خدعة أخدعكم، وأما إذا كان أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فلن أتنازل ولن أخدع بذلك شيئا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني شباب سفهاء الأحلام، يقولهم سريعا يقولون من خير قول بريتي أن يتكلمون بالقرآن أو يتكلمون بكلام جميل، وهو قولهم إن الحكم إلا لله، إن شاء الله كلام جميل. ولذلك قال علي في رواية أخرى: كلمة حق ولي بها باطل. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون يدين كما يمرق السم الرمية، فإذا لقيتمهم فاقتلوهم، هذا هو التحريف، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، ففيه حسن على قتل الخوارج ولا ينبغي أن يترك عنه. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في فوائده منها الحض على قتال الخوارج، ومنها بيان صفات الخوارج، ومنها أن في عالم من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعده في أمته فوقع تلقى ما أخبره، ومنها بيان جواز الثورية والتعريض في الحرب يجوز، ومنها ما قاله ابن عربي رحمه الله تعالى: خديعة في الحرب تكون بالثورية وتكون بالكمير وتكون بخلف الوعد، وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من المحرم، والكذب حرام بالإجماع، جائز في مواطن بالإجماع. وهذه يجوز كما وإصلاح بين اثنين، يعني تأتي شخصا وتسمع منه يسب ويلعن شخصا وتذهب إلى ذاك، أنا ذهبت مررت على فلان فإذا هو يدعو لك بالمغفرة وطول العمر حتى تأخذ من شيء، ثم ترجع إلى ذاك أنا رأيتك تلعن وتسب فلان ومررت عليك قبل قليل فإذا هو يدعو لك ويحسن ظنه بك ويتكلم فيك، إذن خمدت النيران فيذهب حتى يجمع بينهم. كذب هذا ليس كذبا، هذا كذب محض يسبوك ولا يستغفر لك، فهذا كذلك يعني الكذب لمرأتي ولا سأشتري لك ذهب ثم كذا وكذا ولا ريال بس وإذا تغتر من ذلك مثل هذه الأشياء ليس الكذاب الذي يسب بين اثنين، وهكذا أن يأجل مرأته بكذا، هذه كلها جائزة من الشرع ولما صالحة من نسبتنا الله سبحانه وتعالى من الكذب المحرم. والرسالة المتدقة على حضرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم وأبو بكر النافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، يعني إذا أمكن التورية هو المطلوب، التورية أن يذكر شيئا له معناه يحتمل معناه ويريد يعني ويوهم الناس بأن يريد معنى القيد، فإذا يريد معنى البعيد هذه تورية جائزة، هذه مندوحة تورية مندوحة، لكن إذا لم يخارج ذلك يجوز الصريح أيضا. والإنسان المتزق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب بن زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية محمد الخازي كلاهما عن عمش بهذا الإسناد وليس بحديثهما يمرقون من الدين كما يمرق الثوم من الرمية. وبسان المنتظر المعلم قال وحدثنا محمد بن أبي المقدم مقدم هذا جده نسب إليه قال حدثنا ابن علي إسماعيل وحماد بن زيد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة بنت العيب عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال ذكر أنه ذكر الخوارج قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أي مقطوع اليد أو قال مودن اليد معنى وعي أو مسبول اليد كلها تقاربة، لولا أن تبطروا أي لولا أن تتكبروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يبطرونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول عبيدة؟ قال إيه ورب الكعبة، نعم إيه بمعنى نعم ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الفضل العظيم. والحديث هذا من أبراء المصنف رحمه الله. وبالسؤال المتفق على حديثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حديثنا ابن أبي علي محمد بن عراي عن ابن عون عبد الله عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني أنه قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه، يعني عن عمن علي، فذكر عن علي رضي الله عنه نحو حديث أيوب مرفوعة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند متفق على حدثنا عبد حميد الكسي صاحب مصر قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام الصرعاني قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي قال حدثنا سلمة بن كهيل أبو يحيى قال حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في جيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءة من شيء، أنتم ما تسمون القراءة مثله تجويد إن شاء الله، قال ولا صلاتكم إلى صلاة من شيء ولا صيامكم إلى صيام من شيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، القرآن لك حجة لك وعليك له عليهم، لا تجاوز صلاة تراكيهم ويمرقون من الإسلام كما يمرق الثوم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكوا على العمل، يعني معناه يتركون العمل لذلك، وآية ذلك علامتهم أن فيهم رجلا له عدود وليس له ذراع، عدود فقط مقطوع اليد. على رأس عدوده مثل حلمة الثدي عليه شعارات بيض على دقة. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. هذا يقول علي رضي الله عنه: أنتم الآن متجهون إلى الشام إلى أهل الشام، وهذا غلط، لأن هؤلاء يتربصون خروجنا، فإذا خرجنا جاءوا لأنهم يعتبرون كفار، جاءوا إلينا وسبوا ذرارينا وأموالنا. إذن الواجب علينا أن نبدأ بهؤلاء من خوارج. إذا انتهينا منهم ذهبنا إلى هؤلاء. يقول علي رضي الله عنه قال: فإنهم قد سفكوا الدم، دم الحرام، أنه قتلوا وأغاروا في سرح الناس أخذوه، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كعي: فنزلني زيد بن وهب، أي سيرني، يعني نزل يعني معناه ذكر له المراحل، اليوم كذا واليوم الثاني كذا واليوم الثاني كذا. فنزلني زيد بن وهب يقول سلامة بن كعي منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة، قنطرة جسر، على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي كان رئيسهم، فقال لهم: ألقوا الرماح وصلوا السيوف. يقول لقومه: هؤلاء ما يقاتلون هكذا، الرماح هذا ما ينفع، صلوا السيوف وادخلوا الصف واقتلوا ما شئتم، وهكذا يشجعهم. قال: فألقوا الرماح وصلوا سيوفكم من جفونكم، فإني أخاف أن أناشدكم كما ناشدكم يا حروراء. لأنهم قالوا يعني ناشد بالقرآن، يعني نتحكم إلى القرآن، فبذلك خدعنا، اليوم ما في هذا. قالوا حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وصلوا السيوف، يعني معناه جعلوا حشية، وشجرهم الناس برماحهم، الناس أتباعوا علي رضي الله عنه أي طعنوهم برماحهم. قالوا: وقتل بعضهم على بعض مما هيأ الله ويسر الله للمسلمين لما رموهم ما أخطوهم، بحيث أنهم جنازة على جنازة جنازة على جنازة، نعم كلهم ماتوا والسيف ما نفع. قال: على وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يوم إلا رجل، وما أصيب من المسلمين من علي رضي الله إلا رجلان فقط. قال: إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدجة الرجل، فالتمسوا فلم يجدوه، فقام علي رضي الله بنفسه حتى أتى ناسا فقتل بعضهم على بعض. قال: أخروهم، فوجدوه من ماء الأرض أسر، فكبر فقال: الله أكبر، ثم قال: صدق الله، وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام إليه عبيدة السلمان، عبيدة هذا الراوي، فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا ويحلف له. الله أكبر، استثاق من المسألة. قال رحمه الله تعالى: السند المتفق، حدثنا قال: ويوم حرورة هو اليوم الذي سمع في الخوارج وهم 8000، وقيل غير ذلك، فنزلوا حرورة، وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء اليشكري وسبت وشد التميمي، فأرسل إليهم علي بن عباس فناظرهم، فرجع كثير منهم معه، ثم خرج إليهم علي فناشدهم وناقشهم فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة. هكذا فرجعوا إلى أماكنهم بعد خروجهم لمواجهة المقاتلين لهم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: هذا من أفراد مصلي السهري المنطلق، على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ويونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو الحارث عن بكير بن أشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب، أبو رافع عبد الله بن عبيد الله مع أبي طالب، مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أورد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، أي لا يتجاوز، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبي شات فأنه طبي استعشاب. إحدى يديه هذا الرجل قال بفتح الطاء طبي بطاء مهملة مظلومة ثم باء واحدة ساكن ومراد به ضر الشات ذرع ذر شات كأنه ذر شات يعني أو حال ما تسلم. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين ولا كذبت ما كذبت أنا بنفسي ولا كذبت معناه ما كذبني رسول الله صلى مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله عن أحد من ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم. سالم نص في رواية قال بكير وحدثني رجل عن ابن حنين قال أنه قال رأيت ذلك الأسود أي صاحب الطبي. وقال حدثني رجل ومقول بكير والرجل لم أجل من سماه عن ابن حنين وعبد الله بن حنين هاشمي. والحديث هذا من أفلال المصنف رحمه الله تعالى. قال انتهى طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تبلغنا بجنتك وملكين ما تهون بعلنا وصاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا شر ذلك ما جفعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا فلا من غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين الآن. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله في المواعدات.